إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج حسين أحمد السيد، يقول في رسالته: أحرص والحمد لله على قراءة بعض الآيات والسور القرآنية كل يوم، فهل من آداب لتلاوة القرآن الكريم؟ وهل يلزم أن أكون على طهارة؟ يجيب على هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم للمناهج السماوية السابقة، فالزبور لداود عليه السلام والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، وهو المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. استحد به العرب هم أهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بصورة مثله، فعجزوا بعد أن تحدهم أن يأتوا مثله أو بعشر صور مثله. وبقي القرآن الكريم مصدقا للرسالات السماوية السابقة بما فيها من مكارم الأخلاق ومما اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسب وغير ذلك من مكارم الأخلاق، وهو المهيمن على ما في هذه الكتب من تحريف أو تبديل أو كتمان لما أنزل الله سبحانه وتعالى. وقد خص الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم دون سائر الكتب السماوية السابقة بأنه يتعبد بتلاوته، قراءة الحرف الواحد بعشر حسنات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا الصلاة لابد فيها من قراءة القرآن، يقول تعالى في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. من ثم فعلى القارئ القرآن الكريم أن يتأدب بآداب التلاوة، عليه أن يتدبر القرآن الذي يقرأه، إذ لا يكفي أن يتلو القرآن دون تدبر لمعانيه حتى يتحقق الخشوع. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني من ذلك أحوال الأمم السماوية السابقة ما حدث لهم عندما خالفوا الرسل إلى آخر. والذي يساعد على ذلك أيضا إذا مر القارئ بآيات عذاب طلب من ربه أن يجيره من عذاب جهنم، وإذا مر القارئ بآيات رحمة دعا الله تعالى الرحمة، وأيضا إذا مر بآيات تسبيح سبح، وإذا مر بآيات تحميد حمد الله، وإذا مر بآيات استغفار طلب المغفرة من ربه، وإذا قرأ قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أو قرأ قول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، قال: لا أحد. إذا قرأ قول الله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، قال: الله رب العالمين. وإذا قرأ قول الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: بلى قادر. وإذا قرأ القارئ في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين، قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والذي يساعد القارئ أيضا على التدبر أن يقرأ القرآن بالترتيل، بأن يقف على رؤوس الآية كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، ويقول تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ويستحب أن يكون القارئ طاهرا من حسن الأصغر كما يرى فريق من الفقهاء، وأن يقبل بكل همته على كتاب الله تعالى وتدبر معانيه بعيدا عن شواغل الدنيا وزخارفها. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة صاد عين، تقول في رسالتها: متى يثبت التحريم بالرضاعة؟ وما هي الحكمة من هذا التحريم؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن للتحريم بسبب الرضاع ضوابط شرعية، أهمها ما يلي: أولا، أن يكون الرضاع في السنتين الأوليين للمولود، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني والبيهقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، رواه أبو داود. وهذا إنما يكون في الحولين الأولين، مع قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي فطامه. فتمام الرضاعة بالحولين فلا يحرم الرضاع بعد انتهائهما. ثانيا، أن يكون الرضاع 5 رضعات مشبعات متفرقات معلومات، لما رواه الشافعي عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخن 5 معلومات، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وهذا هو الرأي الراجح والصحيح والمفتى به. وأما عن الحكمة من التحريم بالرضاع، فهو الاشتراك بين الرضيع والمرضعة في إنبات اللحم وإنشاز العظم، فأصبح بذلك جزءا منها. ولأنه حينما ينشز العظم وينبت اللحم ينتشر أو تنتشر قيم التراحم والتواصل، حيث يكون لهذا الرضيع أكثر من أسرة أو أم أو أما بديلة حين لا يكون له أحد، فيعيش الناس في صفاء ومودة وأخوة من الرضاع تعوضهم عن أخوة النسب. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.